الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس 60 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا وصلنا للركن 11 من أركان الصلاة وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعني بعد تشهد أخير فلا تجزئ قبله فقال الشيخ رحمه الله تعالى وأقلها اللهم صلي أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم أو صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي دون أحمد وسن في تشهد أخير وقيل يجب صلاة على آله فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة لا في الأول على الأصح لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة أحاديث فيه الركن 11 من أركان الصلاة وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وهذا ركن من أركان القولية وسبق وبينا قبل ذلك أن الصلاة لها أركان قولية ولها أركان فعلية ولها أركان معنوية ولها كذلك ركن قلبي وهو النية فمن الأركان القولية التشهد الأخير وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي والأمر للوجوب وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب في غير الصلاة فوجب أن يكون فيها وكذلك جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك أو أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآله وهذا أمر والأمر للوجوب ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بما شاء لماذا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير دل على ذلك أدلة من أوضح هذه الأدلة ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الحاكم قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه فهذا من أقوى الأدلة التي تدل على أن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد التشهد ولهذا الشيخ النبي يقول 11 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال بعد تشهد أخير والمقصود بالتشهد الأخير هنا يعني التشهد الذي يكون بعده سلام حتى وإن لم يكن للصلاة تشهد أول فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول بعد تشهد أخير الذي هو بعده سلام إذا كان التشهد هو التشهد الأول بالنسبة للمصلي كما هو الحال مثلا في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة الرباعية هل يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشهد؟ الجواب لا لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام. فإذا كان التشهد يعقبه سلام كما هو الحال في التشهد الأخير، هنا نقول وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا بيقول بعد تشهد أخير فلا تجزئ قبله، يعني لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم إنه تشهد بعد ذلك لا تجزئه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الترتيب بينها وبين التشهد. قال وأقلها اللهم صل على محمد. صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان، أقل ما يجزئ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول المصلي اللهم صل على محمد. وهنا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال هو أن الله تبارك وتعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ومع ذلك نقول يكفيه أن يقول اللهم صل على محمد. طيب أين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها ما رأيكم كيف نجيب عن ذلك؟ الصواب أن نقول في ذلك هو أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل قبل ذلك في قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولهذا لم نحتج إلى إعادة السلام مرة أخرى مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طب ما معنى الصلاة على النبي؟ قال أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، يعني ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. وهذا عليه جمهور العلماء أن المقصود بالصلاة هنا يعني الرحمة. طيب قد يقول قائل كيف تكون بمعنى الرحمة وقد قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ فلو قلنا أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى معناها الرحمة، يبقى إذن أولئك عليهم رحمة من الله ورحمة. هنا في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني عليهم رحمة من الله عز وجل، لأن هذا هو معنى الصلاة، وعليهم كذلك رحمة خاصة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا من باب عطف الخاص على العام. قال الشيخ أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، أو صلى الله على محمد، يعني أو يقول صلى الله على محمد. فإذا المصلي مخير بين إتيان بهذه الصيغة صيغة الأمر أو بالماضي، يقول اللهم صل على محمد، أو يقول وصلى الله على محمد، أو على رسوله، أو على النبي، لكن لا يقول اللهم صل على أحمد. لا يجزئ الإتيان بهذه الصيغة لعدم الورود، وكذلك لا يجزئ اللهم صل على الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير، كل هذا لا يجزئ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لها جملة من الشروط زي ما قلنا قبل كده في الأركان السابقة، كذلك هنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لها من جملة من الشروط، هي نفس شروط التشهد تماما، هي نفس شروط التشهد تماما. فيشترط أن يصح ما قبله، ويشترط أن تكون بالعربية، ويشترط مراعاة الحروف ومراعاة التجديدات وعدم اللحن المخل بالمعنى، وأن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وأن يسمع نفسه القراءة، ولا بد من الترتيب، ولا بد كذلك من الموالاة عند من يقول باشتراط الموالاة. فكل ما ذكرناه في التشهد الأخير هو شرط كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وسن في تشهد أخير، وقيل يجب صلاة على الآل أو صلاة على آله، يعني الإتيان بالصلاة على الآل فيه في الصلاة على النبي. وقيل يجب، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآله، والأمر الوجوب. فقوله قولوا هذا أمر، لكن المعتمد وهو المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أنه مستحب وليس بواجب. وهنا الصلاة على الآل من أبعاد الصلاة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا لم يأتي به سجد للسهو، إذا لم يأتي به سجد للسهو. فقال الشيخ: فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة، لا في الأول على الأصح، أقل الصلاة على الآل أن يقول وآله. فإذا قلنا أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد، فأقل الصلاة على الآل أن يقول وآله. فعلى ذلك للمصلي أن يقول ويقتصر على ذلك: اللهم صل على محمد وآله، أو يقول وصلى الله على محمد وآله. لو كان مستعجل ولا شيء ممكن يقتصر على ذلك فيقول اللهم صل على محمد وآله، أو صلى الله على محمد وآله. قال: لا في الأول على الأصح، يعني لا يسن الصلاة على الآل في التشهد الأول. لماذا؟ قال: لبنائه على التخفيف، يعني لأن التشهد الأول مبني على التخفيف، فالملائم له ألا يأتي بالصلاة على الآل في التشهد الأول. قال: ولأن فيها نقل ركن قولي على قول، لأن في الصلاة على الآل في التشهد الأول نقل لركن قولي على قول، فإذا أتى بها في التشهد الأول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليا، يعني أتى به في غير محله. قال: وهو مبطل على قول، يعني نقل الركن القولي مبطل في قول. قال: واختير مقابله لصحة أحاديث فيه، يعني الأصح أنها تسن في الأول، أنها تسن في الأول، وذلك لصحة أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: ويسن أكملها في تشهد أخير، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أن يأتي بالأكمل يأتي بهذه الصيغة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسلام تقدم في التشهد، فليس هاهنا إفراد الصلاة عنه، ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد. وبه قال كثير من العلماء، قالوا بزيادة لفظ سيدنا مراعاة للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يجب ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وكذلك لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم أكمل الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسن في تشهد أخير دعاء بعدما ذكر كله، وأما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف، إلا إن فرغ قبل إمامه فيدعو حينئذ، ومأثوره أفضل، وآكده ما أوجبه بعض العلماء، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى يسن بعد التشهد الأخير أن يأتي بالدعاء، وهذا موضع استجابة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء في هذا الموضع، بل وأرشد إليه بعض كبار أصحابه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخره. طيب، هل يستحب الدعاء بعد التشهد الأول؟ لا يسن الدعاء بعد التشهد الأول لبنائه على التخفيف، إلا إذا فرغ المأموم أولا قبل إمامه فيدعو حينئذ، علشان ما يفضلش ساكت، وزي ما قلنا الصلاة لا يصلح فيها السكوت، إنما هي للذكر ولقراءة القرآن. فالآن هو انتهى من تشهده أولا والإمام ما زال يتشهد، يبقى هو يأتي بالدعاء، ومأثور الدعاء أفضل. وآكد هذه الأدعية ما أوجبه بعض العلماء، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخره. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال الشيخ رحمه الله: ويكره تركه، ويكره تركه، يعني يكره ترك هذا الدعاء. قال رحمه الله: ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواهما مسلم. ومنه أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث رواه البخاري. قال: ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا باستحباب الدعاء، فنقول كذلك يستحب أن يكون هذا الدعاء قصيرا، بحيث يكون أقل من قدر أقل تشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل تشهد لو تذكرون هو أن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أقل التشهد. وأقل الصلاة على النبي أن يقول: اللهم صل على محمد، وإذا أتى بالآل يقول آله، فينقص الدعاء عن هذا المقدار. قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد. تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد، وذلك لعدم الورود، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دعائه أنه كان يصلي عليه، ولم يرد أنه حث أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. الصلاة كما نعلم جميعا مبناها على التوقيف، لذلك سنجد أن علماءنا ما كثيرا ما يعللون بهذه العلة لعدم الورود لهذا الأصل، وهو أن الصلاة مبناها على التوقيف. قال الشيخ رحمه الله: وثاني عشرها قعود لهما، أي للتشهد وللصلاة وكذا للسلام. وهذا هو الركن الثاني عشر من أركان الصلاة، وهو القعود. لا يأتي به مصلي إلا حال القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهما على حال القعود، على حال القعود، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان التشهد واجب، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والسلام كذلك واجب، فالقعود لهما الذي هو تابع لا بد كذلك أن يكون واجبا. قال رحمه الله تعالى: وسن تورك فيه، أي في قعود التشهد، وهو ما يعقبه سلام. وهذا هو مذهب الشافعية، يستحب التورك لكل جلوس يعقبه سلام. قال رحمه الله: فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الأخير، ولا من يسجد للسهو، ذلك لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام. المسبوق بعدما يفرغ الإمام من صلاته سيقوم ويأتي بما فاته. الذي عليه سجود سهو أيضا سينتهي من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه سيسجد للسهو. قال: وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض، ووضع يديه في قعود تشهديه على طرف ركبتيه، بحيث تسامته رؤوس الأصابع ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها، وقابضا أصابع يمناه إلا المسبحة، وهي التي تلي الإبهام فيرسلها بهذه هيئة اليدين. يضع اليدين على الفخذين على أن تكون رؤوس الأصابع محاذية للركبتين. طيب، هل تكون الأصابع مضمومة ولا تكون منشورة؟ أما بالنسبة لليد اليسرى فتكون منشورة لكن مع الضم، حيث تكون إلى جهة القبلة. وأما بالنسبة لأصابع اليد اليمنى فتكون مضمومة كلها إلا المسبحة، فإنه يرسلها. قال: وسن رفعها، أي المسبحة، مع إمالتها قليلا عند همزة إلا الله للاتباع. يبقى لما يأتي ويقول إلا الله، أول ما يتلفظ بلفظ الجلالة يبدأ يرفع الإيه؟ يرفع المسبحة مع الإمالة قليلا، وذلك للاتباع، وذلك للاتباع. لماذا قال باستحباب إمالتها قليلا؟ لئلا تخرج عن سمت القبلة. وجاء في حديث مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال: وإدامته أي الرفع، فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام. يبقى لما نقول باستحباب رفع المسبحة يرفعها لحد إمتى؟ لحد السلام، فيما إذا كان سيسلم. طب لو كان في التشهد الأول يبقى لحد القيام، فتبقى مرفوعة طالما أنه نطق الله يرفع يده أو يرفع إصبعه السبابة أو المسبحة، وتبقى كذلك إلى التشهد أو إلى السلام. قال: والأفضل قبض الإبهام بجنبها، بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد 53. طيب لما نقول يرفع المسبحة إلى السلام أو إلى القيام، ما المقصود بذلك؟ هل المقصود بذلك إلى تمام التسليمتين ولا إلى تمام التسليمة الأولى؟ لأنه يخرج بها في الصلاة. الأقرب الأول أنه إلى تمام التسليمتين، لأن التسليمة الثانية من توابع الصلاة. طيب لو أنه سلم السلام الأول ثم إنه أحدث بعد ذلك، نقول لا يرفع يده، لا يرفع يده. قال رحمه الله تعالى: ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ، ولا يسن رفعها خارج الصلاة إلا عند إلا الله. لو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بالسبابة ولا لا يشير؟ يقول: لا يشير، حتى لو وضع اليمنى على غير الركبة فإنه يشير بالسبابة، كأن كان مثلا يصلي على هيئة ما غير هيئة الجلوس، ولم يضع يده على ركبته، نقول مع ذلك يسن له أن يشير بالسبابة. ليه؟ لأن هذه سنة مستقلة، فإذا لم يستطع أن يضعها على فخذيه أو على ركبتيه كما هو السنة فيأتي بالسنة الأخرى. قال: ولا يسن رفعها خارج الصلاة، لا يسن رفعها يعني رفع السبابة لعدم الورود في غير التشهد، لا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله. قال: وسن نظر إليها أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها، ولو مستورة بنحو كم كما قال شيخنا، ويستمر هذا النظر إلى السلام أو القيام، وهذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. فبيقول هنا: قصر النظر إلى المسبحة لا يجاوز نظره المسبحة، حتى ولو كانت هذه المسبحة مستورة فإنه يسن مع ذلك أن ينظر إليها. قال: وثالث عشرها تسليمة أولى، وأقلها السلام عليكم، وذلك للاتباع. طيب نتكلم إن شاء الله عن السلام وما بعده من الأركان في الدرس القادم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه.